إذا نسي سجدة أو ركعة ولم يذكره أحد إلا بعد الصلاة. نشوف السجدة دي في أي ركعة، وكذا الركوع ده اللي كان نساه في أي ركعة، إذا كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة يبقى يقوم يجيب ركعة كاملة ويزول السهو بعد الصلاة، وإذا كانت السجدة دي في الركعة الرابعة يبقى يقعد يجيب السجدة ويجيب التشهد الأخير ويسلم ويزول بعد الصلاة، إذا كان نجاب نقص ركعة كاملة يبقى يذكروه ويقيم يجيب معهم ركعة ويزوله بعد السلام.